بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عباده وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. قال: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات خمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحافظ والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لنام جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استثيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نشرع اليوم بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة. والصلاة لغة تأتي بمعنى الدعاء، وهي في الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. والصلاة إذا وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن تحمل على الصلاة الشرعية، إلا إذا دل السياق على حملها على الصلاة بالمعنى اللغوي. ولذلك إذا ورد لفظ الصلاة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وورد لفظ الصلاة في كلام الله سبحانه وتعالى، فيحمل على المعنى الاصطلاحي، الصلاة المعروفة في الشرع، وليس على مطلق الدعاء. المؤلف ذكر حكم الصلاة وقدم لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي عبادة بن الصامت رضي الله عنه في وجوب هذه الصلوات وخطورتها، وأنها عهد الله سبحانه وتعالى مع عبيده، إذا حافظوا عليها كانت سبباً لدخولهم الجنة، وإن ضيعوها فهم في النشيئة. والتضييع هنا ليس التضييع كلية، وإنما التقصير. أما من ضيع الصلاة بالكلية فسيأتي الكلام عنه. ولذلك ذكر هنا أنها صلوات خمس، هذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى، وهي الصلوات المعروفة المسمات بالفروض الخمسة. قال: الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. طبعا اشتراطها أو اشتراط الإسلام في وجوب هذه ما يسمى بشروط الوجوب، يعني الشروط التي يجب توافرها لتكون الصلاة واجبة. الإسلام شرط في وجوب كل عبادة، يعني في الدنيا، يعني لا نطلب من غير المسلمين أداء الصلاة ولا أداء الزكاة ولا أداء الحج، لكن هل يحاسبون عنها يوم القيامة؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم تحت عنوان: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم يوم القيامة على تكذيبهم بالنبي وعدم تصديقهم بالقرآن وعلى ما عطلوه بناء على ذلك من الشرائع، لأنهم ما صلوا ولا صاموا ولا زكوا. قال بهذا جماعة من العلم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فكان يكفي أن يقولوا: وكنا نكذب بيوم الدين، لكن قبل ذلك ذكر جملة من الذنوب والمعاصي. عموما هذه المسألة لا أثر لها في الدنيا، هي مسألة أخروية. هل يوم القيامة سيعاقب الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سيعاقب الكافر على ترك هذه الأمور؟ أما في الدنيا فلا خلاف أنه لا يطلب من غير المسلم أن يصلي، بل لو صلى لا تقبل منه، لأن الإسلام كما أنه شرط وجوب هو شرط صحة، كما مر معانا في الطهارة، لا يصح عمل إلا بإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى وكفر به فإنه لا يقبل منه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الشرط الأول الإسلام. ثم قال بالغ عاقل. البالغ هو الذي بلغ الحلم فاكتمل بنيانه جسما، والمفروض أن يكون نضج عقلا، فالبلوغ هو الفيصل في تكليف الإنسان. الإنسان بين مرحلتين، الصغير هو الذي لم يبلغ، كل إنسان لم يبلغ الحلم فهو صغير، فإذا بلغ الحلم صار كبيرا جرت عليه الأحكام الشرعية. والبلوغ تارة يكون حقيقية، والبلوغ الحقيقي بظهور علامات البلوغ في وقتها، الوقت الذي يبلغ فيه الإنسان عادة، في الذكر مثلا من 12 سنة إلى 15 سنة، وفي الأنثى دون ذلك من 9 سنوات إلى 15 سنة، على خلاف في البدايات والنهايات. وبعض أهل العلم ينزل فترة بلوغ الصبي الغلام إلى 10 سنوات، والجارية من 9 سنوات، والبعض يرفع سن نهاية البلوغ إلى 15 سنة، طبعا هذا الجماهير، بعضهم يرفعها إلى 17 سنة في الأنثى و 18 سنة في الذكر. الفترة هذه إذا قلنا من 9 إلى 17 أو من 9 إلى 15 ومن 10 إلى 15 أو من 12 إلى 15، هذه الفترة تسمى فترة المراهقة. إذا ظهرت فيها علامات البلوغ تحول المراهق إلى بالغ وصار كبيرا تجري عليها أحكام الإسلام. فإن لم تظهر العلامات فهنا نجعل له حد عمري نحكم بعده ببلوغه. فإذا أتم 15 سنة، هذا عند أكثر أهل العلم الجماهير، إذا كمل 15 سنة هجرية ولم تظهر عليه العلامات فإنه يحكم ببلوغه، يسمى بالغ حكمة، هو في حكم البالغين. وكذلك الجارية إذا أتمت 15 سنة هجرية ولم تظهر عليها العلامات البلوغ فتعتبر في حكم البالغات. فإذا البلوغ هنا شرط في التكليف. طبعا احنا عندنا نفرق بين البلوغ كشرط لوجوب العبادة، وهناك أمر يشترط لصحة العبادة وهو التمييز. التمييز مرحلة تبدأ قبل البلوغ. التمييز يعني أن يعرف الإنسان يميز الأمور، وعادة هذه تقدر بسن السابعة. جمهور العلماء يشترطون في العبادات التمييز لصحتها حتى تكون صحيحة، يعني يتصور من الصغير غير البالغ أن يصلي، لكن متى يصلي؟ ورد الحديث أنه يعلم الصلاة لسبع، يؤمر عليها لسبع ثم يضرب عليها لعشر، فإذا هذا هو المميز 7 سنين، هذا تصح صلاته، أنه يتصور أنه يعرف يميز الأمور، يحافظ على الأركان، على الشروط، على الطهارة الشرعية. إلا في الحج ورد الاستثناء أن الحج لا يشترط فيه تمييز. وأيضا الاستثناء ورد أيضا في الزكاة، فالزكاة تجب في مال الصغير والمجنون ولا يشترط التمييز. طبعا المجنون غير مميز ما عنده عدل، لكن مع ذلك تجب في ماله الزكاة، هذا رأي جماهير العلم منهم الحنابلة طبعا. وطبعا لا يصح من المجنون حج ولا يجب عليه حج، لكن الصغير غير المميز يصح منه حج لحديث، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى، المرأة التي رفعت غلاما وسألت، أو صبيا صغيرا وسألت لهذا حج، فقال نعم ولك أجر. فإذا هنا نتكلم عن البلوغ كشرط للوجوب وليس شرط للصحة. أما الإسلام فهو شرط وجوب وشرط صحة. عاقل، العقل شرط وجوب وشرط صحة. فالمجنون لا تجب عليه العبادات الشرعية ولا تصح منه العبادات الشرعية أيضا، لأنه كل ما يشترط فيه النية لا يتصور من مجنون، المجنون لا إرادة له. لكن الاستثناء هنا ذكرنا الزكاة باعتبارها عبادة مالية وجبت في المال، فهنا استثناء. وبعض أهل العلم جرى حتى في الزكاة قال لا تجب الزكاة على صغير ولا مجنون. قال إلا الحائض والنفساء، يعني يستثنى من عموم المسلمين البالغين العاقلين من تلبست بحيض أو نفاس. كأن الخلو من الحيض والنفاس أيضا هو شرط لوجوب الصلاة. فالخلو من الحيض والنفاس شرط لوجوب الصلاة، كما أنه شرط لصحة الصلاة. فالصلاة لا تصح من حائض ولا نفاس، كما قلنا من قبل الصلاة مع الحيض مستحيل. طبعا الدليل على أن الصلاة بالذات لا تجب على الحائض والنفاس هو ما ورد عن أم المؤمنين عائشة لما سألتها بعض النساء يا أمه ما لنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فعائشة استغربت من سؤالها فقالت أحرورية أنت؟ يعني أنت من جماعة حروراء، يعني هذه الجماعة اعترفوا في التشدد ووصل بهم الأمر إلى أن خرج جماعة منهم بعد ذلك على علي رضي الله عنه. فقالت لا لا وإنما أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كونها ما تؤمر بقضاء الصلاة معناها الصلاة لم تجب عليها، وكونها تؤمر بقضاء الصوم معناتها أن الصوم وجب عليها، لكن ليس الآن. دامها حائض أو نفساء فإنها لا تصوم، لا يصح منها الصوم، لكنها تقضي الصوم بعد أن تطهر. هذا يدل على أن الصوم قد وجب عليها. فإذا أيضا الخلو من الحيض والنفاس هو شرط لوجوب الصلاة، وأيضا هو شرط لصحتها. ثم ذكر حكم من جحد هذه الصلاة، فقال من جحد وجوبها هذا لا يخلو، إما أن يكون السبب هو الجهل، قال إذا كان لجهله عرف ذلك، يعني يبين له حكم الصلاة. ومسألة الجهل مع الإخوان ممكن أن تتصور في بعض الناس إذا كان في غير بلاد العلم أو كان من غير أهل اللسان العربي، أو كان في بلد جرى عليه مثل ما جرى في بعض بلدان المسلمين احتلال من حكومات كافرة كالحكومات الشيوعية اللي قضت على أي مظاهر لأي دين باعتبارنا الدين كما زعموا هو أفيون الشعوب، فهذا يتصور فيه جهل أحكام الإسلام، لأن من يظهر الإسلام كما جرى حتى للمسلمين في الأندلس والروسيين وغيرهم، مكان محاكم التفتيش كانت تجري على من يظهر أي شعيرة وسمعوا صوت الماء يوم الجمعة قال هذا يغتسل، إذن هذا مسلم، فيجر ويحاكم ويعذب ويقتل. فالمقصود هنا أن جهل الصلاة، الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، يستوي في علم وجوبها الجاهل والعالم، العامي وغير العامي، طالب العلم كبير والصغير. هذا إذا صار في بلد علم منتشر فيه العلم، يعرف الناس فيه الكتاب والسنة، أهل العلم يبينون الأحكام الشرعية، هذا لا يعذر أنه لا يدري. لكن لو كان في على خلاف ذلك فإنه يعرف، يقال له ترى الصلاة أوجبها الله سبحانه وتعالى. وربما من عجب أن تجدون أن بعض بلاد المسلمين للأسف فيها من يجهل أحكام الدين وأحكام الصلوات، كما يمكن رأى بعضكم ما طير وصور ونشر في بعض المقاطع في بعض بلاد المسلمين اللي فيها معاقل للعلم وهي قبلة لطلبة العلم، ومع ذلك وجدنا في بعض مجاهلها للأسف من يجهل من المسلمين هذا المعلوم من الدين بالضرورة. هذا يبين كم هي كبيرة المسؤولية الملقاة على المسؤولين كحكام وكعلماء في نشر أحكام الشريعة للرعية في المسلمين. فالمقصود يعرف هنا حكمها، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، لكن لو جحدها عنادا قال إيش هذه أمر لا تجب، هو يعرف ذلك لكنه يعاند ويكابر، صار كافرا لأنه منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، وينكر حكما ثابتا قطعيا لا شك فيه، كأنه ينكر القرآن، كأنه ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يكفر بالله سبحانه وتعالى العظيم. فإنكار وجوب الصلاة يساوي إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإنكار صدق القرآن، لأن إنما وجبت الصلاة بالكتاب والسنة وأجمعت الأمة على وجوبها، ولذلك قلنا هو معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك لو جحد الإنسان وجوب الصلاة عنادا واستكبارا فهو كافر عياذا بالله. قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها. طبعا وقت الوجوب سيأتي إن شاء الله تعالى بيان مواقيت الصلاة، الصلوات واجبات مؤقتة مؤطرة بأوقات تؤدى فيها، كما قال سبحانه وتعالى الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، المفروض له وقت معين. قال لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها المحدد، قال إلا من عذر، وذكر هنا أصحاب العذر في ذلك، قال إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. النوى الجمع تعرفون أنه يجوز أن الإنسان ينوي التأخير وبالتالي يعني يفوت وقت صلاة الظهر لأنه سيصليها مع العصر، أو يفوت وقت صلاة المغرب لأنه سيصليها مع العشاء، فهذا هو ناو الجمع، فهنا حتى لا يقع في الحرج والإثم فهو ناوي ينوي الجمع، تدخل وقت الأولى ينوي تأخيرها مع الثانية، أو مشتغل بشرطها. مشتغل بشرطها مثل إنسان على غير طهارة وهو يبحث عن الماء أو يتطهر بالماء، وتطهر أو بحث أو أخذ بالطهارة الشرعية خلاه يتأخر عن أداء الصلاة، إذا كان طبعا معذور في ذلك ولم يتكاسل. فإذا اشتغل بطلب الماء أو باستعمال الماء أو بإيجاد بعض ما سنذكره من شروط الصلاة مثل ما يستر به عورته وغير ذلك فإنه يكون معذورا لو خرج عليه الوقت. طبعا هذا في حق الذاكر، أما الناس فهو معذور، لأن كما تعلمون إنما التفريط يكون في اليقظة، فأما لو كان نائما أو ناسيا أو ساهيا فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، ولكن مجرد أن يذكر ينبغي أن يبادر ويصلي. قال فإن تركها تهاونا بها، يعني هنا ليس جحودا وإنما كسلا، الأول الجاحد هذا صار في عداد الكافرين، طيب لو تركها كسلا النفس ثقيلة يسوف ولم يفعل الصلاة، فإن تركها تهاونا يعني كسلا تهاونا بها قال استتيب ثلاثا، يعني يستتاب ثلاثا، اختلف بالثلاثة هي ثلاثة أيام أو ثلاث صلوات، فإن تاب وإلا قتل. القتل هنا اختلف فيه العلماء، لماذا يقتل تارك الصلاة عند من يقول ومن جماهير بقتله؟ قالوا يقتل حدا لأن هذا حكم شرعي ظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وورد في بعض الأحاديث نهيت أن أقتل المصلين، كأن غير المصلين لم ينهى عن قتلهم. وإذا قتلوا، إذا قلنا بأنه بعض العلماء يرى أنه يحبس ولا يقتل، إذا قتل فإلى أي على أي دين يقتل؟ هل يقتل مسلما أو يقتل كافرا؟ فالبعض قال يقتل حدا تأديبا لأنه ترك شعيرة ظاهرة، وقيل بل يقتل حدا كفرا لأنه بذلك يكون مرتد. جماهير أهل العلم لا يقولون بأن تارك الصلاة كافر، وإنما هو فاسق، وهذا مبناه على أن الشريعة والعقيدة يعني أمران، من جحد أمور العقيدة فهو كافر، ومن ترك أمور الشريعة فهو فاسق. لكن بعض الشعائر الظاهرة قد يكون في تركها ما يدل على التهاون أو على نقض ميثاق الإسلام، وهذا محل يعني تفصيل حقيقة يعني دقيق. ولذلك من حيث التنظير لا يختلف العلماء أن هناك كفر عقائدي وهناك كفر عملي، لكن عند التطبيق قد يجعلون بعض ما هو من الكفر العملي في عداد الكفر الاعتقادي، وهنا في هذه المسألة الاستدلال بما ورد من أحاديث. ولذلك جرت مناظرة بين الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله في هذه المسألة. طيب، باب اللي بعده. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان في الصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء، والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11، وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة، فإذا بلغ حلف له التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان، ويحذر الإقامة، ويقول في أذان الصبح بعد الحلف له: الصلاة خير من النوم مرتين، ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن النوم المكتوب. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. نعم. طبعا هنا باب الأذان والإقامة بعد ما ذكر كتاب الصلاة وحكمها، شرع في الكلام عما يستحب ويشرع لهذه الصلوات من نداء لها، وطبعا هذا له تعلق ببيان أوقات الصلاة. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن جعل هناك تناديا للصلاة، وذلك بالأذان. فأصل الأذان لغة هو الإعلام، وهو في الاصطلاح الإعلام بدخول وقت الصلاة والنداء لها. فعندنا الأذان هو إعلام من جهة، وهو نداء في معنى النداء، ولذلك يسمى الأذان نداء، النداء الأول والنداء الثاني، ونداء إلى الصلاة، ومن جهة إعلام بدخول الوقت. والإعلام أعم من النداء، لأن الإعلام يكون لمن يأتي إلى المسجد مثل الرجال القادرين والأحرار، ولمن يبقى في البيت مثل النساء والعبيد في ذاك الوقت والصبيان، فيعرفون والعجز والمعذورين يعرفون أن الوقت دخل. والنداء فيه دعوة إلى المسجد، ولذلك يتحقق بالأذان هذين المعنيين، فهو إعلام بدخول الوقت ونداء للصلاة. الأذان والإقامة، إقامة الصلاة طبعا هي نوع أذان أيضا، لكنه إعلام أخص لمن هم في المسجد. الأذان هو إعلام للجميع، ولذلك له هيئة تختلف. يكون على سطح أو على منارة أو على مكان شاهق. الآن نستخدم مكبرات الصوت ينادى فيها كل الناس، يعلمون بدخول الوقت. نعرف أن احنا أوقات الصلوات ترتب عليها أحكام شرعية، يبدأ بالفجر الصوم وينتهي مع أذان المغرب الصوم، تبدأ وقت صلاة وينتهي وقت صلاة. فلا شك أن هناك أحكام شرعية مرتبة، ولذلك الأذان يحرص على أنه يكون منتشر ومسموع للجميع. أما الإقامة فهي خاصة بمن هم في المسجد، يعلمهم هنا المؤذن بأن الصلاة قد قامت، فيتهيئون في صفوف يقبلون على صلاة الجماعة مع الإمام، ولذلك كلاهما يسمى أذان، يعني هو إعلام ذاك بدخول الوقت وهذا بقيام الصلاة. ولذلك ورد في الحديث بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة صلاة. يشرع إذا دخل الإنسان المسجد بين الأذان والإقامة أن يصلي، بين كل أذانين يعني بين كل أذان وإقامة صلاة. وورد في الحديث في الأثر المشهور عن عثمان رضي الله عنه، فزاد عثمان النداء الثالث. نعم، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة كان في أذان واحد وكان في إقامة، فكم نداء صاروا؟ اثنين. فلما جاء عثمان ماذا فعل عثمان؟ زاد الأذان الثاني للجمعة، فأذانين مع إقامة صاروا ثلاثة. هذا الحديث أشكل على بعض الناس وجعلوا الأذان للجمعة ثلاث مرات، يأذنون للجمعة، تجدون الآن لا زال في بلاد المغرب يأذنون للجمعة ثلاث مرات باعتبار أن عثمان زاد النداء الثالث، لكن الجماهير على أن الثالث المقصود به الأذان الثاني مع الإقامة يصيرون ثلاثة. طبعا اللي فعل عثمان كما تعرفون أن عثمان رضي الله عنه كان في المدينة، طبعا الصلاة صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو المسجد الجامع الكبير للبلدة، وكان بعض الناس في السوق بعيدين، فأراد عثمان رضي الله عنه أن يبلغهم، وعرف أن وظيفة الأذان هو التبليغ، بدليل ما في صلاة الفجر عندنا أذانين، عدل، واحد منهم قبل الوقت والأذان الثاني بعد الوقت، الناس نايمة قعدها من النوم يهيئها للصلاة وبعدين يؤذن لها ترى تأخذ وقت على المسجد. فعثمان رضي الله عنه أراد أن يكسب الزمن، سوى خلى أذان قبل الوقت في السوق وأذان الثاني على وقت. فلما يجون أهل السوق يسمعون الأذان الأول شو يسوون؟ يقبلون على المدينة يوصلون معه الأذان الثاني، كان بينهم وقت قريب حيث أنهم يتهيئون للصلاة، فكأنه يعني اختصر لهم المكان، كأنه اختصر المكان، حط عندهم أذان خلاه قبل الأذان الأول حتى يأتون إلى الأذان. فزاد عثمان الأذان الثاني الثالث اللي هو الثاني. الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس، مختصين بالصلوات الخمس. نعم، هذا الأصل أنه لا يؤذن إلا للصلوات الخمس، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيد مثلا، بل ينص الراوي أنهم صلوا العيد بدون أذان ولا إقامة، بل حتى في صلاة العيد لا ينادى الصلاة جامعة، ولم يؤذن لصلاة الكسوف، ولم يؤذن لصلاة الخسوف، ولم يؤذن لصلاة الاستسقاء، ولم يؤذن لقيام الليل، فإذن هذا لا أذان له. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الصلاة جامعة في مثل الخسوف والكسوف، مثل اللي صليته أمس الأول، فصلاة الخسوف أمس نعم يوم الأحد، فهذه الصلاة يشرع لها أن ينادى الصلاة جامعة. فإذا الأذان مختص، وعلى المذهب خاص بالرجال، فلا تنادي المرأة ولا تقيل عنده. وأمر الإقامة أخف، واختلف فيه العلماء، فالبعض يرى أن المرأة إذا كانت في بيتها تقيم لنفسها، أو إذا كانت في محضر نساء، وهذا مبني على طبيعة النظر إلى صلاة الجماعة، هل هي مطلوبة أصلا من النساء؟ وهل الإقامة مطلوبة للنساء؟ فعلى المذهب، مذهب أحمد هنا، أنه لا يشرع لها لا إقامة ولا يشرع لها صلاة جماعة. وجوز بعض أهل العلم أن تصلي المرأة بنظيراتها، لكن طبعا جمهورهم لا يجوزون المرأة أن تصلي بالرجال مثل اللي صار في أمريكا. وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، قال للرجال دون النساء، يعني كلاهما الأذان والإقامة. وكما قلت أن أمر الإقامة أهون، وكذلك الأذان لو كان المقصود به، لو كانت في مجموع نسوة وليس فيه رفع صوت لأجانب. وطبعا هذا كله جعل للرجال دون النساء، لأن يتجنب في هذا أن تكون المرأة فاتنة للناس، ولذلك لا يجوز لها أن تكون مؤذنة. الآن بعض الناس الآن يقولون نستغل جمال صوت المرأة في رفع هذه الشعيرة، ليس صحيح، لأن في جانب محذور وهو قضية فتنة الناس، وهذا طبعا لا يشرع. ثم ذكر في عد كلمات الأذان، طبعا حرصهم على عد كلمات الأذان لأن العلماء لهم طرائق في الأذان، ولذلك هو ذكر أن هذا العدد، عدد الكلمات، قال والأذان 15 كلمة، يعني بلا ترجيع. الترجيع في الأذان هذا ورد في حديث أبي محذورة، لما يجي عند التشهد يقول في سره أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يفعل ذلك أيضا في الشهادة الثانية، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته ويقول أشهد. فإذا هنا يقصد بدون ترجيع، يعني بدون تكرير للشهادتين. إذا أدينا كلمات الأذان بدون تكرار يكون 15 كلمة، والإقامة 11 كلمة بدون تثنية. التثنية اللي هي ما يفعل بعض المذاهب لما يزورون بعض بلاد المسلمين مثل تركيا أو باكستان أو الهند، يعني المناطق اللي ينتشر فيها المذهب الحنفي، تجدونهم عندما يقيمون الصلاة يكررون في الشهادة مثل الأذان. يعني الآن لما تقيم الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، نقول أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فيكررون الشهادتين، هذه التثنية والتكرار. فهنا لما حسب عدد الكلمات أيضا في الإقامة حسبها بدون تثنية، وهذا هو طبعا المذهب. قال وينبغي، ثم ذكر بعض الصفات التي تطلب في المؤذن، قال ينبغي يعني يراعى في المؤذن أن يكون أمينا. طبعا الأمانة في المؤذن لأنه مؤتمن على أوقات الصلاة، فلو ضيعها ضيع على الناس عباداته، أخل بصلاتهم وأخل بصيامهم وأخل بفروضهم وواجباتهم، ولذلك هنا هو مؤتمن على هذا. طبعا الآن المؤذن يمكن صار دوره آلي مكشوف، الآن الله سبحانه وتعالى سخر لنا من الوسائل والأسباب ما نعرف فيه الأوقات، لكن مع ذلك يطلب في المؤذن أن يكون أمينا، لأن هذه من الشعائر الشرعية التي يناط بها الناس الأتقياء الأنقياء الحريصين على إقامة الشعائر، المتورعين عن الأكل الحرام وفعل الحرام، خاصة يعني فيما يظهر للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة لا حول ولا قوة إلا بالله أن يكون شرار الأمة مؤذنوها، وهذا طبعا من خيبة الأمة أن تجعل من يقيم شعائرها من أئمة أو مؤذنين أو وعاظ أو خطباء هم الفسقة مثلا أو المنحرفون، وهذا يخلي الناس تفقد الثقة بالدين نفسه، أن هؤلاء هم العناوين، هؤلاء هم العناوين. فإذا وجد الناس في هؤلاء استحلال الحرام والتهاون فيه أو الولوغ في أعراض الناس، عدم الورع، الكذب، الغش، الخديعة، عدم الالتزام، هذا يؤدي إلى تنفير الناس عمليا من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا الحرص خاصة في الولايات الدينية لابد أن تناق وتسند إلى من يخاف الله سبحانه وتعالى ويمحص في هذا. طبعا احنا لنا الظاهر والله يتولى السراح، لكن هذا في الأمور الظاهرة هنا لا ينبغي أن تسند الولايات الشرعية إلا لمن يظن فيه مخافة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ينبغي أن يكون أمينا صيتا، يعني صوته عالي، لأن المقصود بالأذان هو التبليغ. طبعا ليس المقصود يكون صوته عالي يزعج الناس، خاصة مع وجود الآن مكبرات، بعض الناس الآن يسيء فهم المقصود بالتبليغ. المقصود بالتبليغ هو التبليغ المعتاد الذي يؤدي الغرض من بلوغ. لأن لو تخيلنا الآن مثل ما الوضع الآن في الكويت، مسجد جنب مسجد جنب مسجد جنب مسجد، الآن مبالغة في إعلاء الأصوات لا أثر له ولا قيمة له، لأن هذا سيسوي تداخل في الأذان وإزعاج للناس، لأن الغرض هو ليس إزعاج الناس وإرهاقهم أو إيقاظهم من نومهم وترويع أطفالهم ومن لا يطلب منا القدوم إلى المسجد، وإنما هو المطلوب تبليغهم ودعوتهم. ولذلك يحرص أن لا يكون الأذان فيه نوع من الترويع أو الإزعاج، يعني الإنسان يصحى مخترع على قوة صوت الأذان أو على للأسف بعض المؤذنين صوته ليس بحسن، يكون صوته أجش أو قبيح أو بشع، يعني الإنسان ما يستحسن سماع الأذان. ينبغي أن يسمع الأذان، إذا سمع الإنسان لام قلبه وتذكر الآخرة وتذكر الصلاة وأحب هذا هذا هذا الآن دعوة إلى الصلاة، فينبغي أن تكون أحسن دعوة. ما نقول إحنا أن يكون فيها تغني وتطريب والألحان اللي يبالغ فيها بعض الناس، لكن لابد أن يكون الصوت حسن، ولابد أن يكون مؤديا للغرض، ولابد أن يبلغ الناس بأحسن طريق. ولذلك مقصود بأنه صيت، خاصة في ذاك الزمان ما كان عندهم مكبرات صوت، يعتمد على قوة الحنجرة وتبليغ هذا الإنسان لصوته، وعالما بالأوقات. طبعا العلم بالأوقات كما قلنا كان بالأول يعتمد على المؤذن في معرفة الأوقات، الآن المؤذنين في واحد حتى يواصل راديو أو يشوف الساعة المؤقتة ويؤذن عليها باعتبارها أنها تضبط له الوقت. ويستحب أن يؤذن قائما، طبعا انتصابه قائما لأنه إذا رؤية من بعيد عرف أنه يؤذن، وهذا أدعى أيضا لأن يبلغ صوته، وهذا اللي كان يفعل بلال رضي الله عنه، كان يؤذن على سطح بيت ويرفع صوته بالأذان، قال على موضع عام. ولذلك لما ارتفعت المباني في الدول الإسلامية اتخذوا المنائر، المنائر هذه اتخذوها لما صار البناء يرتفع، فكان يحرصون يجون إلى أواخر الدول الإسلامية، دولة بني عثمان للدولة العثمانية، السلطنة دولة السلاطين بني عثمان، يجون أنهم يحرصون أن يجعلون المسجد على أرفع مكان في البلد ويرفعون مناعته. لا زالت المنائر العثمانية، حتى بعض مساجدنا هنا اللي بنيت على الطراز العثماني يجدون منارة شاهقة شوية رافعة. فالمقصود أن ارتفاع المكان طبعا حتى يؤدي إلى، طبعا هذا الآن صار يستغل بوسائل أخرى هي مكبرات الصوت، مستقبلا القبلة يعني يسن كما فعل بلال رضي الله عنه. قال فإذا بلغ الحي على، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. اختلفوا هنا في صفة الالتفات، المذهب هنا أنه يلتفت فقط بوجهه، يعني يشيح بوجهه يمنى ويشيح بوجهه يسرى وهو في مكانه لا يستدير، وهذا معنى قوله لا يزيل قدميه يعني لا يحرك قدميه من الأرض، هو على الأرض مكانه مستقبل القبلة ويلف على اليمين ويلف على اليسار. وأيضا في متى يلف على اليمين، حي على الصلاة حي على الفلاح، أو حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على اليسار. البعض رأى أنه يستدير والبعض يرى أنه، والأمر واسع. والآن كما قلت هذا لا يكاد يفعل المؤذن، لأن أحد يؤذن على المنارة الآن، وإنما يؤذن الناس الآن داخل المسجد باعتبار وجود مكبرات الصوت، مكبرات الصوت موزعة على الجهات الأربع. لكن ممكن يفعل هذا الإنسان لو أذن في البرية وهو في مجموعة أو في هذا تطبيقا للسنة. قال يستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عام مستقبل القبلة، فإذا بلغ الحيعالة التفت يمينا وشمالا، قال ولا يزيل قدميه، قال ويجعل إصبعيه في أذنيه، لأن هكذا كان يفعل بلال كما ذكر الراوي تتبعت فاه ها هم ها هنا وها هنا، يعني كان يحرك رأسه أو يلتفت يمنى ويسرى. قال في أدب وسنة الأذان، هذا قريته، ويترسل ويترسل في الأذان، يعني يؤذن مترسلا مرتلا للأذان بتؤدى، بينما يحذر يعني يسرع في الإقامة. السبب أن الأذان محتاج إلى تبليغ للناس اللي بالخارج، فهو يحاول يطيل وقته إلى حد ما ويبلغ صوته بقدر المستطاع، أما الإقامة فهي إعلام لمن هم في الداخل، ولذلك لا يعني لا يطيل فيها. قال ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة، يعني بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني بعد الحيعلتين، مقصود الحيعلة هم اسم الجنس، يعني كل الحيعلتين هم حيعلتان، حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن مقصود الحيعلة مطلقا يعني الحيعلتين. الصلاة خير من النوم، هذا يقول في أذان الصبح خاصة، والمشهور أنه يقوله في الثاني، وبعض العلماء قال أنه يقوله في الأول مرتين، يعني الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، يعني سائر الصلوات إنما يؤذن لها بعد دخول وقتها، لا يصح الأذان إلا بعد دخوله، إلا في صلاة الفجر، في صلاة الفجر لأن الناس نيام فهنا يساعدون على القيام بأذانين، أذان يوقظهم وأذان يدعوهم. ولعل هذا فيه أصل على ما اعتمد عثمان رضي الله عنه في زيادة أذان الجمعة، في أن جعل أذان قبل الوقت، مثل ما الفجر فيها أذان قبل الوقت. ويدل على ذلك أن الأذان في الفجر يشرع قبل الوقت وهو الأذان الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام، قال إن بلالا يؤذن بليل، يعني بعد ما دخل الوقت، ما دخل وقت الفجر، فكلوا واشربوا، يعني استمر، يعني لا يغركم عن صيامكم، استمروا على فعلكم، أكلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم ما يؤذن حتى يقال له قد أصبحت، قد أصبحت، يعني دخل الفجر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أذان بلال وهو أذان الفجر الأول يكون بليل، وهذا طبعا من فوائد أيضا الأذان الأول في الفجر اللي تكون فترة للسحور، يتسحر فيها الصائمون، يأخذون بلغة يتقوون بها للصيام، وهذا وقت بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في السحور بركة. وطبعا هذا وقت أيضا استغفار كما قال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار. فيجمع هنا الإنسان بين البركتين، بركة السحور وبركة الاستغفار، ثم يقبل على الصلاة. قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. قال ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، يعني المنادي. طبعا هنا ألفاظ الأذان تكرر إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا سمع المؤذن يقول الله أكبر يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى الحول والقوة والعون حتى يجيب. يعني المؤذن يقول تعال حي على الصلاة، يقول له ما راح أجيك لما الله سبحانه وتعالى يساعدني. لا حول ولا، يعني هذا يقول ما هو كسلا أو اعتذارا، وإنما يقوله استعانة، فيقول إن شاء الله أنا جاي بحيل الله، بحول الله سآتي إلى المسجد. لا حول ولا قوة إلا بالله يقولها هذه مرتان، يقولها مرتين في الحيعلتين. طيب إذا قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، تلقوا ماذا يقول؟ والظاهر أنه لا دليل خاص على هذه المسألة، فيقول الصلاة خير من النوم. في وقتك شراب الصلاة ممكن نوضع كملنا ساعة. طيب ندخل بالشروط يا بدر، يلا فكها. قال رحمه الله باب شراب الصلاة وهي ستة. الشرط الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تسقط الشمس. ثم ينتهي وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشر. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وإلا وجهها وكفيها. وأم الولد والمعتق بعضها والمعتق بعضها كالدمة. ومن صلى في ثوب مقصوب أو دار مقصوبة لم تصح صلاته. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي إلا لإناثهم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاءه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفيه ما ستر أحدهما، فإن عدم بكل حال صلى جالسا يؤمن بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جالس. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. ما نحن نأخذ كل الشراط، راح نشرح في ما يتعلق بالطهارة بالشرط الأول، ونرجع الكلام عن بعض ما فيه تفصيل. الشرائط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، والمقصود به هنا ما يترتب على عدمه العدم، ولا يترتب على وجوده وجود ولا عدم لذاته. المقصود هنا لما نتكلم عن الشروط، الشروط إما أن تكون شروط وجوب، يعني أمور تطلب لوجوب العبادة، مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه لا تطلب الصلاة إلا من بالغ، من مسلم، من امرأة خالية من الحيض، والنفاس من عاقل، هذه شروط وجوب، بدونها ما تكون الصلاة واجبة. عندنا شروط صحة، يعني لا تقبل العبادة، لا تصح العبادة، لا تعتبر العبادة، لا تبرأ الذمة من العبادة إلا بتوافرها. والشروط عادة تكون سابقة للعمل، وبهذا يفرقون على المشهور بين الشروط والأركان. الشروط أشياء تطلب أن يفعلها العبد المكلف الإنسان المسلم قبل أن يبدأ العمل، بينما الأركان هي أشياء داخلة في العمل. يعني أنا في الصلاة أقول أركان الصلاة قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، غيرها من ما سنذكرها إن شاء الله تعالى في صفة الصلاة. لكن أنا بتكلم عن شروط الصلاة، أنا قاعد أتكلم عن أمور أهيئها وأجهزها قبل ما أبدي الصلاة. أولها الطهارة اللي مرت معنا بنوعيها، عندنا طهارة الحدث وطهارة الخبث. طهارة الحدث إذا كان محدث حدث أصغر يتوضأ، وإذا كان عليه جنابة محدث حدث أكبر يغتسل، وإذا عجز عن هاتين الطهارتين يتيمم. وطهارة الخبث احنا قلنا، وهذا سيذكره بعد قليل، اللي هو يعني تجنب النجاسة، انه يكون بدنه، ثوبه، المكان اللي يصلي فيه طاهر. فاذا هنا لابد من الطهارة الشرعية. الطهارة الشرعية بمعناها العام، العبادة تحقق للإنسان الصلاة الطهارتين، طهارة البدن ان الإنسان بالفعل يتنظف، وطهارة القلب، وبهذا يحقق التطابق بين الظاهر والباطن. إذا قال الله سبحانه إن الله يحب التوابين، هذه طهارة القلب، ويحب المتطهرين، هذه طهارة البدن. فلذلك لابد أن يقبل على ربه سبحانه وتعالى بالطهارتين، يطهر بدنه ويطهر قلبه بالصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلابد هنا من الطهارة من الحدث. والحدث كما قلنا هو وصف قائم بالبدن، ما نشوفه لكن الشارع اعتبره. يعني ما يقدر نشوفه نقول والله هذا محدث وهذا غير محدث. المحدث هو من قام به سبب من الأسباب خلانا موصوف بالحدث. إنسان نام نوم مستغرق، إنسان خرج منه ريح، أو خرج منه أي شيء من السبيلين كما مر معانا، هذا يعتبر حدث. زين، مس امرأة على ما ذكرنا سيأتي في نواقض الوضوء، كل ما ذكرناه في نواقض الوضوء هذا يسمى حدث، حدث أصغر. والحدث الأكبر اللي شرحناه في الجنابة اللي هي تستوجب عليه أن يغتسل. لذلك لا يصح منه أن يصلي إلا إذا تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وطبعا هذا في القادر، فإن عجز عن الطهارة المائية تحول كما ذكرنا إلى الطهارة الترابية. الشرط الثاني، هذا طبعا فيه تفصيل طويل، اللي هو دخول الوقت، دخول وقت الصلاة. ما يصير يصلي الإنسان الصلاة قبل دخول وقتها. الصلاة جعلت مؤقتة، المواقيت هنا كل صلاة لها وقت حددها الشارع الحكيم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل، نزل عليه وعلمه أوائل الأوقات ونهايات الأوقات. ولذلك هو شرع في بيان الأوقات كما بدأ جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر، فقال فوقت الظهر من زوال الشمس. الزوال الشمس تكون في كبد السماء عندما تكون يعني على رؤوس الخلائق متعامدة. طبعا الشمس عندنا في الكويت ما تكون إلا في بعض السنة متعامدة، عادة تكون شوي مايلة إلى جهة الجنوب. فالآن احنا قصنا في رصد الشمس بين شروقها وغروبها، يعني من المشرق إلى المغرب، حركة الشمس من الشرق إلى الغرب. لما تصير بالنص، هذا الوقت اللي تصير فيه الشمس في كبد السماء، يعني في وسط السماء. إذا تحركت إلى جهة الغروب هذا نسميه الزوال. فإذا المقصود بالزوال اصطلاحا هو الوقت اللي تميل فيه الشمس إلى جهة الغروب، صارت الآن المسافة أقرب إلى الغروب، كأنها قاعد تسقط الآن تريد أن تغرب، مجرد ميلها إلى جهة الغروب هذا هو أول الزوال، هذا مبدأ صلاة الظهر. وهني طبعا راح يصير فيه ظل، الظل راح يصير جهة العكس الشروق. أكو ظل ثاني اللي هو ظل أن الشمس، إحنا عندنا شمسنا شوية جنوبية زين، الظل اللي صاير جهة الشمال مو هذا اللي نحسبه، ولذلك هذا لازم نشوفه ونطرحه وإحنا نحسب مواقيت الصلاة. المسوون هو المزولة، تعرفون مزولة الساعة الشمسية، تحطون عود بالنص تشوفون الشمس شلون تمشي. إحنا الآن في رصدنا للأوقات اللي قاعد نقولها مصير الظل ظل الشيء مثله أو مصير ظل الشيء مثلينا، قاعد نتكلم عن العلاقة بين مشرق ومغرب. طبعا مشرق ومغرب إحنا عندنا هذا الجبلة، وين عندنا إحنا؟ إحنا الجبلة قرض صح؟ فإحنا قاعد نتكلم عن الاتجاهات، فنعرف إحنا أن الشمس عندنا غربية. الكلام هنا الشرط الأول وقت الظهر من زوال الشمس، أول زوالها أول ميلها إلى جهة الغروب إلى مصير ظل الشيء مثله، يعني إذا حطينا عصاية راح يصير طول الظل ضعف طول العصاية، عفوا مثل طول، يعني هذا البطل حطيناه الآن والشمس الآن مالت إلى جهة الغروب، راح يصير عندنا لو قسنا راح نلقى طول الظل نفس طول الشيء، مصير ظل كل شيء مثله. هذا عند الجمهور هو نهاية وقت الظهر. الحنفية عندهم وقت الظهر شوية أطول، مصير ظل الشيء مثلنا. وهذا السر اللي تشوفون ان لما تروحون بعض بلدان المسلمين او بعض بلدان غير المسلمين، لما تروحون بعض المراكز الاسلاميه، واحد يقول انا رحت لندن دخلت المسجد الاول اعطوني توقيت صلوات خذيته حطيته اصلي عليه، بعدين قدر الله لي زرت مسجد ثاني اعطوني توقيت ولا اختلف عليه، ففي خلاف في لحظه في صلاة العصر، في خلاف في صلاة الفجر، وفي خلاف في صلاة العشاء. فشو سالفة في، راح نشير إلى بعض هذا الخلاف، يعني الإنسان هنا على أساس يستوعب أن العلماء مختلفين في تحديد نهايات بعض الأوقات. فعند الحنفية لا، الوقت بعد وقت الظهر أطول من الوقت اللي احنا معتادين عليه في الكويت والسعودية وأكثر بلاد المسلمين، لا عندهم وقت الظهر أطول من وقت العصر. احنا عندنا وقت العصر تقريبا كثر وقت الظهر أو أطول شوية، هم عندهم لا وقت الظهر أطول من وقت العصر. فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، قال وقت العصر وهي الوسطى، هي الوسطى طبعا هذا في خلاف حافظوا على صلاة الوسطى، هذا المذهب أن الوسطى هي صلاة العصر، من آخر وقت الظهر اللي هو مصير ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس. طبعا إلى أن تصفر الشمس هذا الرواية المشهورة، لأن ورد النهي عن الصلاة إذا اصفرت الشمس، يعني بدأت تميل إلى الاحمرار، معناتها بدأت تضعف الآن تريد أن تغرب. الشمس الأصل تكون بيضة بعدين تبدأ شوية تميل إلى الاحمرار، فهذا الوقت مكروه، نهى عن الصلاة فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سيأتي فيه الصلاة المنهي عنها. المشهور عند الحنابلة أن وقت الظهر العصر هو في الحقيقة وقتين، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار يعني الوقت اللي يصلي فيه الإنسان في الأحوال العادية، ما عنده عذر، ما يأخر الصلاة عن هذا الوقت، وهذا الوقت هو من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثله. هذا قلنا احنا هذه رواية وهذه رواية، إلى مصير ظل الشيء مثله، هذه رواية ثانية في المذهب وهي المشهورة الآن المفتى بها. لما يصير ظل الشيء مثلنا انتهى وقت الاختيار، ما يصير الإنسان يؤخر صلاة العصر بدون عذر عن هذا الوقت. أما من وقت مصير ظل الشيء مثلنا أو وقت الاحمرار على الرواية الأولى إلى الغروب فهذا لأهل الأعذار. لو إنسان نام عن صلاة أو شغله ما شاغل منعه من أداء الصلاة فهنا يصليها في هذا الوقت معذورا. أما بدون عذر فإن الإنسان ينبغي أن لا يؤخر صلاة العصر عن هذا الوقت، وهذا يسمونه وقت ضرورة أو وقت اضطرار. ثم ذكر وقت المغرب، وقت المغرب طبعا من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. هني المغرب ما يختلفون في بدايته، المغرب مرتبط بغرابش مثل ما لا يختلفون في زوال الشمس. بداية الظهر يا شباب محل وفاق، وبداية المغرب أيضا محل وفاق. المشكلة في نهاية الظهر وفي نهاية المغرب أيضا، لأن المغرب عندهم في غروب الشفق. طيب إيش المقصود بالشفق؟ هل هي الحمرة أو البياض؟ ولذلك وقت المغرب عند بعض العلماء وقت ضيق جدا. وورد في حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فيه جبريل في اليومين صلى فيه المغرب في نفس الوقت كله عند غروب الشمس. ولذلك عندنا بعض المذاهب يرى أن صلاة المغرب ينبغي أن يعجل فيها إلى الغاية، بحيث بقدر ما يكفي أن يؤذن المؤذن ويقضي الإنسان حاجته أجلكم الله ويتوضأ على طول يصلي. وتجدون بعض البلدان اللي زرتوها أن المغرب والمؤذن قاعد يقيم الإمام مكبر، هو قاعد يقول قامت الصلاة الله أكبر كبر، ما ينتظر بين الأذان والإقامة شيء. فلذلك طبعا المشهور عند المذاهب جميعا أن وقت المغرب ممتد من غروب الشمس إلى الوقت الآن اللي هو نحسبه غروب الشفق، تقريبا بينهم اللي الساعة ونص أو الساعة 25 يقدرونها. طبعا إن كانت الآن عندنا إشكالية وخلاف في تقدير وقت العشاء، لكن طبعا الأفضل أن الإنسان لا يؤخر صلاة المغرب، وإن كان كما قلنا أن الأمر في فسحة إلى أذان العشاء. وقت العشاء أيضا يجري فيه الإشكال باعتبار وين ينتهي المغرب عشان نبدي العشاء، فالبعض يؤخر العشاء والبعض يقدم العشاء. وأيضا العشاء إذا بدأ وين ينتهي؟ عندنا ثلاث أقوال: ثلث الليل، نص الليل، الفجر. ولذلك هنا أيضا وقت العشاء عندنا وقت اختيار. وفي المذهب روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ما ينبغي إنسان بدون عذر أن يؤخر صلاة طبعا احنا نحسب الليل من غروب الشمس وينتهي الليل مع طلوع الفجر، فإذا تحسب ثلث الليل تقسم الساعات اللي تبدي من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، وبطلوع الشمس بطلوع الفجر تحسبها وتقسمها على ثلاثة عشان تعرف متى راح تدخل أو متى راح تخلص الساعات الثلاث اللي أو الثلث الليل. يعني لو قلنا الليل تسع ساعات أول ثلاث ساعات، أو إذا قلنا 12 ساعة أول أربع ساعات. فإذا هنا أيضا صلاة العشاء لها وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار قيل هو إلى ثلث الليل وقيل إلى نصف الليل. أما من بعد ثلث الليل أو من بعد نصف الليل هذا يسمى وقت اضطرار، ما يؤخر فيه الإنسان صلاة العشاء إلا من عذر، ما ينبغي أن يصلي العشاء قبل الفجر، وإنما يصلي العشاء بعد. طبعا هذا فيه أحاديث دلت على التأخير في بعض المواطن، ولذلك ذكر هنا ويبقى وقت الضرورة وقت العشاء من ذلك نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة لطلوع الفجر. قال وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. طبعا وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق اللي أخبر له النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني في أن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، يعني الفجر هي نور طار بس ما هو منتشر مثل ذنب السرحان، والأفق المستطيل اللي هو الفجر الصادق. قال: وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. هذا حكم شرعي مروي فيه أحاديث، أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس أو قبل طلوعها فقد أدرك الصلاة الواجبة. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في المواطن التي ورد فيها فضل التأخير، مثل العشاء الآخرة. العشاء عشاءان، المغرب والعشاء كلها تسمى عشاء، والعشاء الآخرة صلاة العشاء. ورد أن لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. وصلاة الظهر أيضا ورد تأخيرها في شدة الحر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالظهر. فكانوا يبردون بالظهر حتى تتفيأ الظلال، يعني حتى تمتد الظلال، يستطيع الإنسان يمشي في ظل الحائط وهو يذهب مثلا إلى المسجد يتقي حر الشمس. طبعا احنا الكلام عن الشروط راح يكون له بقية، في الكلام عن بقية الشروط راح نرجع إن شاء الله تعالى الدرس القادم، ويكفينا هذا لأن الكلام عن المواقيت له تعلق بالأذان والإقامة فذكرناها هنا، وإن كان بقي فيه طبعا مسائل ربما تحتاج إلى بيان نشير لها إن شاء الله تعالى مع أسئلتكم في الدرس القادم. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيء سبب قلنا وقت الكفر الصلاة. نعم شيخ اي طبعا قلنا بانه كافر، ولذلك هي مساله استشكلها ابن قدامه رحمه الله وحنبلي، فقال: ما وجدنا تارك الصلاة يعني يدفن في غير مقابر المسلمين أو يمنع أهله من توريثه. ولذلك هو مال إلى رأي الجماهير. والمناظرة المشهورة بين أحمد والشافعي، يقول: أنت تقول أن تارك الصلاة كافر، يقول: أي أنوان اللي يقول الرسول يقول. قال: طيب الكافر شو يسوي عشان يصير مسلم؟ فقال يقول: لا إله إلا الله. فقال: ما هو ده طول عمره يقول لا إله إلا الله بس ما يصلي. فقال: يصلي. قال: بس إذا صلى وهو كافر ما تقبل صلاته. فيعني هي المسألة فيها إشكال. طبعا اللي حمل الإمام أحمد رحمه الله على القول بكفر تارك الصلاة هو الأحاديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فالبعض حملها على الكف النعمة وعلى الجحود، والبعض حملها على ظاهرها وقال بأن كانوا لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك الآن التشديد في هذه المسألة إنما هو من باب زجر الناس عن ترك هذا العمل، كما ذكر ابن حجر رحمه الله حديث الترغيب والترهيب تذكر للناس حتى يزجرون. أما تطبيق الأحكام الشرعية فهذا ما هو شغلنا احنا. يعني الآن البحث إنه يقتل ولا ما يقتل ويقام على حده، وانت حين قامت الدولة عشان تبحث في هذه المسائل، يعني هذه ليس شأن العامة وإنما شأن مسؤولية الحاكم. المطلوب منا احنا أن ندعو الناس إلى الصلاة ونبين لهم خطر ترك الصلاة، أن ترك الصلاة ترك للدين في الحقيقة. هذه الصلة اللي بينك وبين الله. أي شو تقدم أنت؟ أيش تقول أنك مسلم؟ وين البرهان ذلك؟ إذا قطعت الحبل والصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا ما ينبغي أن يركز عليه أكثر ما يركز على قضية أنه هل هو كافر أو ليس بكافر، هل يورث أو ليس أو لا يورث. هذه المثال مبنية على الستر، ولا زال الناس يصلون على الناس ولا يسألون هل المصلي هو يصلي ولا ما يصلي، ولا يورثونه أو ما يورثونه أو يدفن في مقابر المسلمين. فنبش هذه المسائل لا طائل من وراء. نعم وقتنا الحالي نحن نشتى الصيف غير صح؟ يعني قصدك الآن في هذه الأيام، يعني الآن احنا مثلا نقول يأذن العصر الساعة كم؟ 2:30 و5:37، ويأذن المغرب كم بينهم؟ لا أكثر، ساعتين و... نعم. إيه تقريبا الساعة الأولى هي فقط الوقت المتاح ل... يعني بس أي بعدها يصير وقت اضطرار، يعني تبدأ الشمس تضعف. فلذلك لا يستحب في الشتاء بالذات المبالغة في تأخير صلاة العصر. لا مو شرط بعد الساعة، أنا قاعد أتكلم في الشتاء الفترة قصيرة، لكن في الصيف الفترة 3 ساعات. أنا قصدي لا وقت العشاء وقت الشتاء زي بعد الساعة هذه ما كان مضطر يؤثر على تأخيرها. إيه طبعا إذا قلنا إن الوقت وقتان، وقت اختيار وقت اضطرار، نعم يؤثم على تأخيرها. مو الكرام طبعا يأثم على التأخير، بس يعتبر مصلي، يعتبر مؤدية للصلاة، لكن مع الإثم، لأن هذه عندنا وقت اختيار وعندنا وقت اضطرار. نعم شيخ، ما الفرق بين الحول والقوة؟ الحول والقوة هذا مبحث لغوي، يعني ما يعني طرى على بالك؟ ما يحضرني الآن تفريق بينهما، ما يحضرني الآن عشان ما أتكلم فيما لا أعلم، بس أكيد أنك لو بحثت في المعاجم يذكرون يمكن هذا له قيد أو هذا متعلق بسبب أو بشيء معين، بس الآن ما يحضرني الآن. نعم ما يحضرني، لكن حبيت أحضرها لك الدرس القادم، ما في مشكلة. إياك. نعم سلام. تفضل. عقيب على الكلام هو الوقت اختيار والضرورة في العصر. نعم يعني مو مثل خروج الوقت، يعني ما تعتبر صلاة قضاء، تعتبر لا أداء. نعم لكن اي نعم، لكن انه يعني هو نوع من الحث على ان الانسان يبادر بالصلاة، لان هي هذه متعلقة بامور اخرى، لان سيأتينا في اوقات منهي عن الصلاة فيها، وهذه من الاوقات المنهي عن الصلاة فيها، والكراهة تشتد في العصر كل ما اقتربت من غروب الشمس، فلذلك كان هذا سبب آخر. نعم تفضل. هذا فهد تفضل. أيوة هو على المذهب لا وقت واحد، هو أيضا على الجديد مذهب الشافعي، لكن على القديم نعم هي وقتان، في وقت اختيار وهو مثل ما قلت بقدر، والثاني يصير وقت الطلاق، لكن على المذهب الآن والمشهور على المذاهب كلها أنه هو وقت واحد، ما في وقت اختيار ووقت اضطرار، يعني الوقت الاضطرار والاختيار يصير في وقت العصر ووقت العشاء، أما الظهر والفجر، وإن كان الفجر طبعا أيضا فيها خلاف في قضية الإسفار، فبعض العلماء يرى أن يستحب تبكير في الفجر، النبي كان يصليها بغلس، والبعض يرى أن الفجر لا تؤخر، كل ما كان أسفر كان أعظم للأجر، وهذا أيضا تجدون في بعض بلدان المسلمين يأخرون الفجر إلى الغاية قبيل الشروق. نعم أي وقت واحد ما في اضطرار واختيار، أمر واسع يعني. بس هو الآن في إشكالية في تحديد بداية العشاء ونهاية المغرب، هذا مشكل، والآن لا زال يعني في الآن تسمعون الأيام في لجان مشكلة قاعد تبحث في قضية دخول المواقيت، دخول وقت الفجر، تحقيق الفجر الصادق، الآن كانوا يقولون بأن الفجر الآن عندنا في السعودية شوية بدري، ما قاعد يتحقق الفجر الصادق، وأيضا في قضية العشاء إن شوية العشاء قاعدين إحنا نبشر فيه. نعم تفضل الله يحفظك. نعم بس أرجع موضوع السؤال. هي تفضل. نعم بابا بعد سيدك إذا أرى سوي عمل معين يستغل شغل معين يستحسن بعد فيه يوم الأربعاء، لأن سمعت بعض القضية تفسيرة تقول إن يوم الأربعاء مستحب، بعض يقول منفوق. هو ورد أحاديث في يوم الأربعاء مختلفة بعض يعني، لكن أنت الأفضل في أي عمل تريد أن تبدأ إذا وجد وقته ومناسبته فابدأ فيه، خير البر عاجلة، لأن قد يكون الإنسان بس ما ينتظر فقط بركة الأيام، يشوف المناسبة والظرف اللي يتطلبه العمل، قد يكون الآن أنا يعني لا شك أن مثلا يوم الجمعة يوم مبارك، هل أخر أنا كل أعمالي الطيبة إلى يوم الجمعة؟ أنا شفت الآن فقير أقول له تعال يوم نيمة عشان أعطيك أصدق لك، لا أصدق الحين أنا، وصدقتي لا الحين وتعجيلها لا أفضل من أنطر يوم أو وعده يوم الجمعة. فإذا أنت بدر لك أي عمل صالح وهذا العمل كل ما قدمته أنت شايف أنه أحسن، فلا تنتظر الآن الأيام ولا تبرمج نفسك على إلا يوم الأثنين، يعني خليك تلقائي. أنت أحرص في بعض الأيام على زيادة في عمل الخير، يعني مثل يوم الأثنين أنا ترفع الأعمال إلى الله فأحب أني أصوم، الخميس كذلك. لكن إذا بدر لي عمل أو حاجة أو بسوي معروف ما أنتظر يوم معين، أبادر في العمل، ولذلك أبدأ حيث تيسر لي البدء، سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة. لكن ما يمنع أن أنا في حياتي المعتادة أقول والله يوم الخميس ترفع الأعمال خل أصوم، يوم الاثنين خل أتصدق، خل أزور مريض، لكن سمعت أن في مريض أقول له ما راح أزوره، خلي يصير الاثنين عشان أصير صايم. لا لا مو كذي، يعني لا نبرمج نفسنا على أيام معينة، فلذلك تخليك على سجيتك. أما ما ورد في الأربعاء من أحاديث في الصوبين ففيها حقيقة خلاف بين أهل العلم، فالبعض يرى أن الأربعاء أيام ينزل فيها البركة والدواء ورد فيها أحاديث، وبعض يرى أن هذه أيام ينزل فيها الداء ولذلك نهي فيها عن بعض الأفعال مثل الحجامة وغير ذلك. لكن عموما الإنسان لا ينبغي أن يتشائم أو يتفاعل من أيام بعينها، إذا يث مناسبة المعروف خير البر عاجلا. حياك الله. طيب اليوم طولنا عليكم شوية بناء على رغبة براك، لكن إن شاء الله نكمل الدرس الشروط في الدرس القادم. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.